ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها